والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. إن الوجود عارض المهية تطورا وافتقد هوية، لصحة الثلج على الكون فقط ولافتقار حمله إلى الوتر والانفكاك منه في التعسل والاتحاد الكل والتسلسل. كلاهما صحيح ولا يمكن زيارة الوجود على المحيط، هل الوجود حقيقة زائدة على المليار أو حقيقة أين الانهيار أو كيف؟ لا يرضي الأمر من هذه الحالة. بعد أن قلنا أن الوجود أصيل، ثم قلنا أن الوجود مشترك معنويا بين الموجودات، هل الوجود عين الماهية بكمال الذات أو الوجود جزء الماهية بجزء الذات أو الوجود زائد عن الماهية نهاية الماهية؟ هذا هو الموضوع. مشهور الحكماء ولعل الإجماع منهم قام على أن الوجود زائد عن المهية وليس بعين للمهية، لا كل العين ولا جزء. لماذا سحر الربا يحتاج إلى بيان بعض الأمور؟ الأمر الأول، أن الذاتيات لا يصح سلبها. يعني شو؟ الإنسان من ذاتياته الإنسانية لا يعقل في يوم من الأيام أن الإنسان يكون متفرد متحقق مسلوبة عنه الإنسان، لأن سلب الشيء عن نفسه محال، يلزم منه الخلق ويلزم منه الخلق. إذا سلبت الشيء عن نفسه إما خلق وإما انخلاق أو خلاق. الأربعة من ذاتياتها الزوجية لا يعقل في يوم من الأيام أن تكون الأربعة متفرقة وليس اتجاه، كما لا يعقل في يوم من الأيام أن يكون الحيوان موجود وليس بحيوان وليس له حيوان. الذاتيات لا تستمر. الأمر الثاني، أن الذاتيات لا تثبت بالأفكار. لماذا؟ لأن ثبوت ذاتيات الشيء هينة ظاهرة لا تحتاج إلى كما أن الإنسانية لا يعقل سلبها على الإنسان، لا يعقل إثباتها. يعني ثبوت الشيء بالشيء، شيئية الشيء ثبوتها للشيء تزينته تجيزيته لا تحتاج إلى لماذا؟ لأنه يلزم منه تحصيل الحاصل. الإنسان الذي هو إنسان بإنسانيته إنسان، تعطيه الإنسانية. إذا تعطيه إنسانية ثانية غير إنسانيته هو يحاول تحصيل. إذا كان فاقدا لهذه الإنسانية وأنت تعطيه إنسانية جديدة كان فاقدا له، وتعطيها لازم مثل تخلف الذات وهذا ضمن الشاعر. فإذا كما لا يصح تخلف الذاتيات عن الذات لا يصح إثبات الذاتيات على الذات بنحو المنح وبنحو الإعطاء. نعم بنحو الإخبار ممكن تقول الإنسان إنسان بالحمل الأول الذات منح، أما بنحو الهدر والجعل والإطابة والإعطاء هذا مو معقول. هذا الأمر الأمر الثالث أن الذاتيات لا يغفل عنها ولا تعقل. إذا تعقلت الأربعة في ذهنك تتعقل معها الزوجية، إذا تعقلت الإنسان في ذهنك تعقلت معه الإنسان. لا يعقل أن تغفل عن ذاتيات الشيء ذاتيات الذات بما هو ذات، لا حتى عند التعقل حتى في الذهن الذي هو دقيق ويتمكن أن يفصل بين الأشياء ويجرب الأشياء الدقيقة الذاتيات يتمكن. فإذا ثبوت الذاتيات عن الذات محال، ثبوت الذاتيات عن الذات محال، يعني هم إثبات أنت على إذا طالع عن تعقل الذاتيات أيضا. لماذا قال هذا؟ جمع من الأشاعرة ومنهم زعيم الأشاعرة أبو الحسن الأشعري قال أن الوجود له عينية مع المهية، بمعنى أن المهية عين الوجود وأن الوجود عين المهية. هل هذا كلام صحيح او كلام باطل؟ يمكن طبعا نحن عندما نقول ان الوجود له علاقه مع عينه هاي العلاقه هي ليست الوجود، لماذا؟ لان الموجود في الخارج عباره عن ماهيه الوجود، المهية عين الوجود والوجود عين في الواقع. ما عندك في الواقع الخارجي شيئان، عندك موجود هو وجود وهو مهية، أحدهما عين الثاني في النظام في التحقق في الوجود الذهني في رتبة الوجود الذهني المهية غير ليست عين، وإنما الوجود زائد على المهية طارئ على المهية. لماذا؟ لأن الذهن البشري قادر على تحليل الموجود إلى ذات وإلى وجود. فإذا الموجود في العالم الخارجي وجوده عين ماهيته، ماهيته عين وجوده. في العالم الذهني الموجود شيئان صفة وموصوف، الصفة هو الوجود الموصوف هو المهية، ذات الوجود الذات هي المهية الوجود والخارق على الوجود. سؤال شلون يكون الوجود صفة في الذهن والمهية هي الموصوف مع انكم قلتم ان الوجود هو الاصيل والمهية اعتبارية؟ الجواب الوجود أصيل حقيقة، واقع القضية أن الوجود هو الأصل، أما في الذهن الوجود هو الصفات تقرأ على المليار باللحاظ بالاعتبار بالواقع. يعني المتعقل إما أنه لا يتمكن أن يتعقل صفة بلا موصوف، لا يمكن أن يتعقل وجود بلا موصوف، تعقل هذا الصفة. فإذا الوجود أصيل في عالم الذهن وفي عالم الخارج، ولكن بمحار التعقل بمحار التصور الذهن يفكك بين الصفة والموصوف يفكك بين المهية وبين المهية. ولذا في الخارج المهية عارضة على الوجود اعتبارا في الدفن القضية معه. في الخارج نقول الموجود انسان، الموجود فرد، الموجود شجر. اما في الدفن نقول الفرد موجود، الانسان موجود. في الخارج نقول الوجود فرد فرد علمه، الوجود انسان هذا انسان علمه، المهية تطرى عنه. اما في الذهن اذا لاحظوا نفس الفرد نقول الفرد يعني هاي المهية موجودة. لماذا؟ لان الوجود لا يتصور، الذي يتصور هو المهية. ولما ان ما يحصل في الذهن هو المهيات، الذهن يمكن ان يتصور المهية مجرد عن الوجود اولا ثم ينسبها الى الوجود. فاذا الوجود في الخارج عين المهية وتمام ذات المهية. هذا ما هو النقاش بين احد فيه. الكل يقبل ان الوجود في الخارج عين في الذهن. هل الوجود عين المهية؟ والوجود مغاية للمهية. الاشعري يقول في الذهن الوجود ايضا تماما يترك في مغاية للمهية. لا يتمكن الذهن البشري ان يفكك بين المهية وبين المهية. ايضا كما يقولون في الذهن الوجود مغاية للمهية عارض الحياة. ان الوجود عارض المهية وتصورا واتحد في الجسد بالقارب مصداق واحد. اما في كل شيئان وجود الذهن يتصور عارض ومعروف، المعروف هي المهية العارض هي. ما هي الدليل على ذلك؟ إذا قلنا مثل ما قال الأشعري أن الوجود عين المهية يعني تمام ذات المهية، يعني من ذوات الأشياء، يمكن أن تكون ذوات الأشياء. في النقاط الأربع الثلاثة الأولى الذاتيات لا يعقل تلقاها الشيء، لأن لا يعقل إثباتها. لا يمكن الغفلة عنه أي تصور. إذا كان الوجود تمام ذات المهية يعني يصير مثل إنسانية الإنسان، مثل زوجية الأربعة، وجودية المهية، يدية الوجود نفسه. إذا يصير الوجود تمام ذات المهية أو جزء ذات المهية ما تفرق. الحيوان الناطق تمام ذات المهية، أما الناطق وحده جزء ذاته، الحيوان وحده جزء ذاته. كلامنا فعلا في أن الوجود تمام ذات المهية، في جزء المهية إشكالات أخرى بعد المهية. لو قلنا أن الوجود تمام ذات المهية لا يعقل سلب الوجود، هذا أولا. ثانيا لا يعقل إثبات الوجود، ثالثا لا يعقل الغفلة عن الوجود عند التصور، والتالي ضابط المقدمة. يوم إذا قلت الوجود تمام ذات المهية يمكن أن تسلب المهية عن الوجود والوجود عن المهية؟ لا. تقول الإنسان ليس بالموجود، الفرس ليس بالموجود، يلزم منه أن يكون هذا الحكم غلط. والتالي ضابط المقدمة لأنه تسلب الوجود على المهية او تكذب المهية، لان الذاتيات لا يكذب بعضها. يعني اذا كان الوجود عين المهية لا يعقل اثباته الا والحال احنا بنريد ان نشوف ما هي الممكن متساوية الطرفة ترى عليها الوجود في الذهن تتطور ما هي الزيت ثم تتطور انها مرسول اذا كان الوجود ذاتي للمهية لا يعقل اصلاح فيها ليش؟ لان الذاتي بين الوجود ذاتي لكن اذا كان الوجود عين المهية لا يعقل الغفلة عنه حتى في التصور والحال جلد الذات احنا نشوف ما هي تهمية الانسان قابل على تطور الموجود وتفتيش الموجود الى ذات وعارض عليه لكن اذا كان الوجود ذات المهية هاي التفكير هاي الغفلة مصر والثاني بعض الضمانات فما قد يشكلات الأخرى إذن الوجود ليس بعلم النهية ليس بتمام معاهية النهية ذات النهية ولا جزء الفلسفة الخارج فاتحة الوجود ليس بجزء لماذا ليس بجزء النهية لأن مثلا إذا كانت النهية جزء في الوجود معناته هنالك جزء ثاني اللي أعطت حقيقة مكونة من جزء مثل النابطية والحيوانية جزء يجتمعا يعطف ما هي فإذا كان الوجود مثلا ذات النهية كان جزء ذات النهية مثل الجزء الثاني شنو هو ها؟ فإذا تقول ما ألف جزء ثاني وعلى قال الكلام الأول الوجود تمام ذات النهية إشتراكية فلا تقول النهية مركبة من جزء وجود وشيء ثاني يسأل فلا العدم هو جزء ثاني لا يعقل ترتب الشيء دون الوجود الآن ينجمع نفسه طيب أو الوجود ترى الشيء لا نعلم نسأل لكن لا تعلم هو وجود فيرتب الوجود والوجود هذا وجود شيء واحد وشيء من إذا كان الضيطان من إذا كان الضيطان لا يعقل أن يكون الوجود تمام المهية أو يكون الوجود جزء المهية وإنما الوجود في الخارج عين المهية في الذهن جاء المهية عارض على المهية الكلام خلافا للأشعري أي يكون يقول بعينية الوجود لما هي بالمن بمعنى أن المفهوم من أحدهما الوجود الماهية عين المفهوم من الآخر ما تتباين ما تتمايز ليش؟ لأن المحققين من الفهماء قالوا بزيادة الوجود على الماهية الذهن لا في العين عن الخارج الخارج عينية واحدة في الذهن في التغالب إيه نعم بل ولا في حاسة الذهن في حاسة الذهن في الماهية إذا ينتج في الذهن الكثير والتعليم هي دقيق جدا الماهية إذا ينتج في الخارج عنه إذا نجدت في الذهن عين إذا تعقلها الذهن غير تعبير دقيق المهية لا يوجدت في الخارج عين الوجود إذا نجدت في الذهن عين الوجود الذهني لكن إذا تعقلها الذهن أدركها الذهن تطورها الذهن فانتهى بينها وبينها هذا هو من يسمي المهية من حيث هي ليست إلا هي ها يعني الوجود لا بشرط هذا إذا لاحظت من دون أي قلب حتى خير يحسب على حسب وليس المهية المجردة المميزة ممسوحة من أي سفر من أي حرارة من أي خارج أما إذا لاحظت النهية بأنها موجودة في الذهن اتخذت مع الوجود يا عرف يا ابو يعني لو تعقلتها لو تعقلتها طرف لو طالبنا بثلاث ايها النظر هو عدة عقل تتعقل المغاير تتبقية ما في مطالبات كما ان الوجود الخارج جبارة من المهية فهو متخذ المعنى الوجود الجنة بقى من المهية فهو متخذ المعنى اما اذا تعقلت هذه المهية وقطعت النظر عن كل اعتبار ثاني شاهدين بأصول يقسمون المهية مهية المطلع الى الله بشرط القسم والبشرط شيء والبشرط لا اما اذا لاحظت المهية لا بشرط فلا هي المطلع هذا من عبد الشعر هو المجرد عنه لأن على نفس الوضعية كان الوجود الخارج الأفلام اتخذت عين الوجود إذا وجدت مبارك لها عين الوجود أما على لاحظتها بالدرق والتعقل يجب أن تفتح بين الوجود ومراد من الزيادة يهناك ممكن أن يبارك بين الوجود المبارك لذلك المصنف يقول قال الفتمار قالوا بزيادة الوجود على المهية الذهن لا في العين تعليم ترتب بل ولا في حاسة الذهن بتحليل وتعمل من العالم الزيادة وين تحصل؟ تحصل بتحليل وتعمل يعني عندك عقل وإن الكون في الذهن أيضا وجود الذهنيين بل رتبة من الوجود الخارجي كما أن الكون في الخارج وجود الخارجيين لكن العقل لا يشاء ان يلاحظ المهية وحدها من غير ملاحظة شيء من الوجودين الذهن بمعنى عدم الاعتبار لا اعتبار العدم يعني لا بشرة ليه بشرة لها ليه لا بشرة لها لان البشرة لا هو لا يؤمن الخير البشرة لا يؤمن الخير نحن ولعبارة الأخرى بعد التعمل العقل الشديد في تسمية المهية عن مطلق الوجود خلينا نجرب التجربة ليس المهية بتحمل الإدراك الأولي وجودا ليش؟ لأن لا حرف إلا هي ولكن بتحمل الشارع اقتناعي شيء وجود ليس الموجودة في الجنة وجود وإن كانت بتحمل الشارع اقتناعي يرتبط بالمهية إذا جربت المهية من الخيوط أو أقلت المهية من الخيوط نفس القضية ولحاول حل الذات الأول مهية لكن بنحاول حل الشرع عشان يجي بهم درس هذا الوجود شنو يعدل أن الوجود عارض المهية عريضا بثنية بفارجية يسير في نفس شيئية المهية من حيث يسير لا يوجد الخارجية المقتضية لوجود المعروف اللي هو المسلم ليش؟ لأن في الخارج العارض والمعروف شيء واحد مو شيء واحد في الدنيا شيء شنو الدليل؟ بس تطورا متحدة هو يعني في الواقع متحدات بالدنيا ثم أشرنا إلى أدلة أربعة على العروض أن الوجود عارض مع المعروف عارض يعني وين؟ يعني فعلا كلامنا في الذهن مثل خالص وخلاص متفقين عليها الموضوع قول ما يصحح السلب يعني يصحح سلب الوجود على المهية في الذهن السلب المعقودة بين القول صحة السلب المعقودة بين القول هي تسلب الوجود عن بجعل الإضافة والنعم للعقل يعني هاي صحة السلب هاي الألف والنعم وإضافة الصحة إلى السلب مراده صحة السلب المعقود في ذهن الإنسان في ذهن الفيلسوف شنو صحة السلب؟ في ذهن الفيلسوف صحة السلب الموجود عن الإنسان مثل ما صحة السلب المذكورة عند الأصوليين المعقودة شنو يعني؟ المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وأشباه ذلك على الفيلسوف فقط أي صحة السلب الموجود عن المهية ولا صحة السلب المهية عن نفسها لأن سلب الفاعل عن نفسها ولا سلب ذاتياتها عن طلبها عن نفسها واو طلب ذاتياتها تستلزمك عن وتستلزمك فليس عينا ولا جزءا للمهية أيضا سيدنا وثاني قولنا بافتقار المحمدين أو الحمد الجديد على المهيئة إلى الوطن للحد الأكبر في القيام على الوطن لإثبات الحد الأكبر على الأكبر أي ما يقبل بقولنا لأنه تسأل لماذا العالم حادث قل لأنه أي لأنه حد وقت يعني التغير كله يصير حد وقت لإثبات الحدود اللي هو على العالم اللي هو لأنه كما عرفه الشيخ يعني المسلم فقولنا العقل موجود مفتقر إلى الدليل وحمل اللهية وذاتياتها على الوجود غير مفتقر إلى ليهم بإثبات الذات إلى نفسه وفي دين الله هذه الأمر لأن ذات الشيء بين الثبوت له فليس عينا ولا شيء هذا دليل الدليل الثالث وقولنا لانفتاح للمحية والتنفير للنوعية عن نوعية المحية مطلق المحية إشارة إلى التحليل والتعامل والعقل مذكورين للوعي الموجودين يعني لانفتاح المحية عن المحية تتعقل أي تتعقل المحية في المحية المثلث مثلا ولا تستمع عن وجودها الخارجي والذكر وغير المرسول وغير المرسول غير المرسول عنا اللي هو الرسول ومعطر غير المرسول غير المرسول يعني يجب تسأل عنه فبدأت في عرض الوجود على المرسول على المرسول ان شاء الله بعد وصلى الله على محمد وعلى الله